بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه، وهذا مر معنا في بيان علاقة الشيخ مع طلابه من حيث أخلاقه تجاههم. قال: وإرشاده إلى مصلحته. وهذه نقطة مهمة، ألا وهي أن الأستاذ كما ذكرت لكم صباحا والشيخ يرى في طلابه ما لا يرون في أنفسهم، فالشيخ أعلم بما يليق بطلابه سواء مما يدرسونه أو مما يعني يتذاكرونه أو ممن يصاحبونه ونحو ذلك. عندك صيغة أخرى، المادي شرحناه كالهدية والنفقة، هذا شرحناه، لعله فقط ما كتبتوش، ما شرحتوش، ما قيدتوش فقط، لا شرحناه. نعم، قلت أحيانا التلميذ يكون فيه صفة مذمومة هو لا يعلمها، فيتفطن لها من شيخه فينبهه عليها بالحكمة والرأفة. أحيانا يكون التلميذ يسير على برنامج دراسي مخالف للمناهج الموفقة والبرامج الموفقة فينبهه. أحيانا يرى الشيخ في تلميذه أنه بحاجة إلى ربما محفزات تحمله على أن تنشط همته مرة أخرى. يرى أن تلميذه ضعفت همته، فهو ليس زيدا الذي كان قبل أعوام قبل شهور، يرى هذا الشيخ في تلميذه فيبذل له النصيحة ويريه مصلحته، لأن التلميذ لا يهتدي إلى مصلحته أحيانا. يرى الشيخ تلميذه يستمع ويحضر مجالس مشايخ هؤلاء المشايخ ممن فسدت عقيدته أو له منهج زائغ، فينبه الشيخ تلميذه. في الجملة يبين الشيخ لتلميذه صلاحه، وهذا لا شك أن يعني ما ذكرته إنما هو قطرة من فيض، ولهذا قلت الشيخ يرى ما لا يراه التلميذ، وهذا بالتجربة مع مشايخنا، هذا بالتجربة مع مشايخنا. وعلى التلميذ إذا كان شيخه بصدد إصلاحه وتعريفه بصلاحه، على التلميذ أن يستجيب، وعلى التلميذ أن لا يكابر، وعليه أن لا يعاند، وعليه أن يتحلى بأقصى ما يمكن من الآداب مع شيخه، لدرجة أنه يتحفظ من كثير من الأمور التي هي بين الناس عادية، لكن تجاه شيخه يحتاط ولا يجترئ وهذه الصفة التي صارت منتشرة بين الناس، وهذا لا يلزم، فكثير من الناس يجترئ مع شيخه فيسأله أسئلة امتحان. هل سمعتم بتلميذ يمتحن شيخه؟ أي نعم، سمعنا لهذا، تلميذ يسأل شيخه فقط ليمتحنه. أنا أذكر في مرة في مسجد شيخنا جاءه أحد الناس ولم أراه مرة أخرى في المجلس، فجعل يسأل شيخنا في بعض المسائل الحديثية في علم الحديث، والشيخ يجيب، والطالب كان إذا أجابه الشيخ كأنه يكره ذلك وكأنه لم يقتنع، يمثل أنه لم يقتنع، فقال له الشيخ: هل تريد الجواب أم تريد المناقشة؟ قال له: أريد المناقشة. فقال له الشيخ: انصرف. قال له: أريد المناقشة. قال له الشيخ: انصرف. يحكي لي شيخي عن شخص، قال لي: كنت ندير في دورة، قال لي: كنت كل من جيب فائدة ذاك التلميذ وش يدير يسبقني بها ويحرك راسه. قال لي: فقلت هذا بلغتنا يعني ما يروحش بعيد. وكما كان الحال، انضم للاتحاد الطلابي المر تاع الجامعة ولا إخواني وانسلخ من منهج السلف، وتلقى يعني شباب هكذا، يعني ناس كان الفضل لمشايخهم عليهم ظاهرا جدا، تلقاه يجي عند الشيخ تاعه يقول له توب، يقول له: أنت زائغ، أنت ضال، ونماذا بيردك للطريق، يقول له وينشر عليه في الانترنت باللي الإنسان ما يتعصبش لشيخه إذا كان خاطئ كذا ومنه، وربي قد يبتليك في شيخك ليراك هل تتعصب له أم تتبع الحق. وهكذا يعني بعض الإطلاقات من التلاميذ تجاه مشايخهم والله عيب. أنا أركز على الآداب وأنا أركز على الأخلاق لأن هي رأس المال، وهي التي من أجلها بعث الله محمدا وأنزل الإسلام بالكلية. ورسول الله كان يغضب من أصحابه إذا أساءوا الأدب، ولا يغضب من الأعراب إذا أساءوا الأدب. فرق بين هؤلاء وهؤلاء. أظن نقتصر على هذا لأنه غير 20. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.